قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخواني وفقهم الله لكل خير أخي الشيخ محمد بن عبده حفظه الله تعالى، وأخي الشيخ محمد بن عبد الجواد وفقه الله، وأخي الشيخ عبد الغني وفقه الله، وأخي الشيخ محمود الشيخ وفقهم الله جميعا لكل خير. تناولوا مسألتين، المسألة الأولى أحكام الهبات، والمسألة الثانية تناول شرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. أما عن أحكام الهبات فنناقش فيها أخانا محمد ابن عبده حفظه الله تعالى، والمسألة الأخرى وهي حديث أنت ومالك لأبيك مع أخي محمد ابن عبد الجواد وفقهم الله لكل خير. فابتداء بارك الله فيك شيخ محمد، لعل من أشهر مسائل الهبات العدل في الهبات بين الأولاد والبنات، هل العدل هذا واجب بين الأولاد والبنات أو بين الأولاد وبعضهم أم أنه مستحب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ذهب جمهور العلماء إلى أن العدل في الهبات بين الأبناء إنما هو مستحب فقط ويكره التفضيل، وذهب بعض العلماء كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهما إلى أن التفضيل محرم وأن الواجب العدل في الأبناء، العدل في الهبات للأبناء. يعني تقول إن الجمهور من العلماء، ومعنى الجمهور كما لا يخفى أكثر العلماء، على أن العدل بين الأولاد في الهبات مستحب، وإمامان ذكرتهما الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهوي كلاهما يقول بوجوب العدل، هكذا؟ نعم. هل من حديث عن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام في هذا الباب؟ نعم، حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن بشير أراد أن يفضل ولده النعمان بعطية دون بقية إخوانه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أم النعمان قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد إلا على حق، وفي رواية فإني لا أشهد على جور، فكذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم جور، و الجور عكسه يعني عكس الجور مرادف للظلم. نعم، الجور ظلم يعني. نعم، يعني هذا المستند، هذا يقوي وجهة القائلين بأنه واجب، هذا يقوي وجهة الذين قالوا بأن العدل بين الأبناء واجب. هل من صرف صرفه عن الوجوب؟ الذين قالوا بصرف هذا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنعمان أشهد على هذا غيري، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام سمح للنعمان أن يشهد آخر غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا بأن هذا إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام لبشير أن يشهد غيره، فدل على أنه ليس بحرام. يعني قال أشهد على هذا غير على سبيل الزجر، ليس على سبيل الترخيص، لأن النبي وصفه بأنه جور، هل هذا وجه؟ هذا هو الوجه الصحيح بقرينة قول عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث في بعض طرقه، وفي تسميته جور، وفي تسميته فإني لا أشهد إلا على حق، وعكس الحق الباطل، فالوجه الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري من باب الزجر، كأنه يقول له أشهد على هذا غيري فإن ليس لمثلي ولا لغيره أن يشهد على مثل هذا الجور. لا أحدكم أسئلة يا أخواني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. شيخنا محمد بارك الله فيك، هل ورد حديث آخر أو دليل آخر في هذا الباب أم أن هذا الورد وهذا الحديث المذكور فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الذي ورد في هذا الباب هو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر أنه لم يأتي في هذا الباب إلا حديث النعمان بن بشير، وورد حديث آخر. أما تواتر هذه أصلا مؤخذة حديثية. أي نعم. ليس بالمتواتر. ليس بالمتواتر، لأنه لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم إلا النعمان، وله طريق آخر عن جابر ابن عبد الله لكن أيضا رواه عن النعمان. نعم. فهذا هو حديث الذي هو عند ربنا أن يقال إنه فرد أو غريب. أي نعم. نعم. قال غريب مطلق. نعم. عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سووا بينهم، هل هذا حديث آخر أم هو أحد روايات الحديث الذي ذكرته؟ هو أحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير لما أراد أن يفضل ولده النعمان عن بقية إخوانه، قال عليه الصلاة والسلام ألك بنون غير النعمان؟ فقال الرجل نعم، فقال عليه الصلاة والسلام سوي بين أبنائك، بين أبنائك، أو قال سوي بينهم. نعم. سوي بينهم. هذا الحديث أيضا وليست في روايته في الصحيحين، لكنه عند الإمام ابن حبان رواه بلفظ سوي بينهم، وإن كان بعض العلماء يرى تصحيح لفظ أخرى لهذا الحديث ألا سويت بينهم بغير لفظ الأمر، يعني لفظ سوي بينهم دليل واضح صريح على الأمر، لكن ألا سويت بينهم كأنه يقول أن من الأولى أن تسوي بينهم. أظن أن تصرف الرواة في الرواية بالمعنى لهذا الحديث وارد، لأن هناك روايات الصحيح وهي قصة واحدة لم تتعدد. هذا الذي يظهر. الذي يظهر، لأن أيضا الرواة الذين رووا الحديث بلفظ سوي بينهم يعني في القوة كالذين رواه بلفظ ألا سويت بينهم. نعم تفضل. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيما يتعلق في هذا الأمر أيضا مسألة التسوية بين جميع الأولاد، هل يجوز أحيانا المفاضلة بين بعضهم دون البعض؟ مثلا له ولد يدرس في الجامعة ويحتاج لتكاليف أثر كلية الطب، مثلا يحتاج لتكاليف ومصاريف أكثر، هل للأب أن يهب شيئا أو جعلا كبيرا أكثر من إخوانه؟ وكذلك من يحتاج إلى سيارة من أولاده كان يكون معوقا أو نحوه، فهل هنا تسوية؟ حكم التسوية هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه التي يسميها العلماء الهبات المسببة، أي الرجل يعطي لبعض الأبناء هبة لسبب ما معين قد يستحق ذلك، كان يكون الولد مريض أو يكون أتقى من بعض إخوانه، أو يكون هذا الولد من طائع لله سبحانه وتعالى والولد الآخر مسرف على نفسه فيفضل الطائع على غيره، أو أن أحدهما مريض فيفضل هذا الولد المريض بعطية دون إخوانه. هذه التي يسميها العلماء الهبات المسببة، وقد ذهب عدد كبير من العلماء إلى أن هذه الهبات لا بأس بها لأنها بسبب. هل هناك مستند للهبات المسببة غير الأمومات التي ممكن أن نستأنس بها؟ هل هناك دليل خاص للهبات المسببة؟ نعم، هناك دليل من هذه الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام مالك بإسناد صحيح على شرط الشيخين، أن أبا بكر رضي الله عنه فضل عائشة عن بقية أخواتها بعطية دونهم، وأيضا ورد هذا. هل هذا دليل على رسول الله؟ لا، هذا عن أبي بكر الصديق من فعله. طب هل ذكر السبب؟ لم يذكر السبب في هذا لكن تعليلات لبعض العلماء، يعني بعض العلماء أنا أفهم من التعليلات لكن نفس المتن هل فيه سبب أن هذا ممكن يستأنس به الجمهور القائلون بعدم وجوب العدل في الهمة؟ إذا كنا سننزل منزلة الدليل، لكن يعني يبعد أن يكون الرسول خفي عليه ذلك، فهل يكون إقرارا لأنه ليس في الحديث أنها مسببة؟ وأنت تقول أن أبا بكر وأبا عائشة رضي الله عنها هبة دون سائر إخوانها ولم يرد في الحديث سبب، ويبعد أن يقال أن النبي خفي عليه الأمر لأنها زوجته، فهل يستدل بهذا للجمهور القائلين بأن الهبة العدل في الهبة على الاستحباب؟ يمكن، لكن هناك أثر آخر عن عبد الله بن عمر لعل أن يكون فيه ما يعني يستدل به، هو أنه كان له قطعة أرض فأراد رجل أن يشتريها فقال إني وهبتها لولدي واقد فإنه مسكين، فإن ولدي واقد مسكين. هذا موقوف، موقوف على ابن عمر ليس على رسول الله. هذا سند ثابت، هذا سند ثابت. نعم نعم. أخ محمد عندك سؤال لأخيك؟ لا أسأل. نعم. الآن يعني عندنا في ولعل عندكم أيضا يا أخي محمد في الفلاحين أب له ابن يدرس في كلية الطب وابن آخر فلاح يعمل مزارعا، فالذي في كلية الطب يسحب كل سنة عدد من الألافات للدراسة والفلاح يدخل على أبيه آلاف الجنيهات للعمل، هل يجوز للأب أن يأتي للفلاح ويقول له يا بني لك هذا الفدان من الأرض هذه لأنك تعبت معي؟ هذا يمكن وجائز الله أعلم، هذا جائز أو هو المستحب من باب العدل؟ من باب العدل، هذا الذي يظهر الله أعلم أنه من باب العدل، لأن الآن الولد الذي في كلية الطب أخذ مبلغا كبيرا وهذا الولد الذي يعمل في الأرض عمل أكثر، للوالد الحق بل ينبغي أن يكون كذلك أن يعطي لولده هذا حتى يتم العدل بين الأبناء. نعم. طيب يا شيخنا الله يفضل، إذا يعني كان للأبي ولدان فدخل جميعا الدراسة فأحدهما وفق وتعلم والآخر لم يوفق، فهل هنا نستطيع أيضا أن نقول يعني ابنهم ودكتوراه مثلا؟ لا يعني كل مثلا يعني كان هذا دي ودكتوراه. نعم. هذا أما ابن في الأصل لا توفيق الولد الذي وفق الجامعة والآخر لم يوفق، فهنا أيضا نقول أنه مثلا يستحب الولد حتى في هذا الأمر أن يعطي الولد الذي كان يعمل في الأرض لأنه يعني لم ينفق مثل الولد الآخر؟ هذه نفس المسألة التي لا تكون. نعم يجوز، نعم يجوز أو يستحب الأولى؟ الأولى أن يعني يعطيه. يستحب أيضا. نعم نعم نعم. هل يدخل أيضا في الهبات المسببة تجهيز الرجل لابنته للزواج ونحن ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحقيقة لم نعلم دليل يؤيد أن الرجل ينفق على ابنته عند الزواج، مع أنه إذا فعل فإنه لا بأس به، لكن إذا جاء عندنا كدليل وارد أن الرسول عليه السلام جهز فاطمة رضي الله عنها بشيء بخميل له أهداب وسادة من حشو أليف وبقربة كالمتيسر يجب نقول الجملة الجواز. نعم يعني يجوز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جهز فاطمة رضي الله عنها بشيء، لكن من باب الوجوب فلا لا هذه مسألة لا دخل لنا بها الآن، مسألة وجوب التجهيز مسألة أخرى، لكن الآن أنا عندي 20 بنت 10 بنات جهزت التي حان وقت زواجها، هل يلزمني أن أجهز كل البنات الآن أو إذا أنا مت هل تخصم قيمة الجهاز من تركتي قبل التقسيم؟ الذي يظهر هكذا الله أعلم. كيف يعني كيف الذي يظهر أن الآن رجل أعطى لبعض الأبناء لابنة تزوجت فأنفق عليها مثلا 30,000، بقي بنت ثم جاء الرجل وتوفي، مات هذا الرجل، فعند هذا الرجل الآن مات ما تركه يعتبر وصية، يعتبر ترك ميراث حسن ميراث يعني يورث الأولاد. فلما أعطى لهذه البنت أعطاها بسبب، السبب أنها كانت مقدمة على زواج، فهو أعطى للبنت لهذا السبب. فإذا مات لا يلزم الجميع أن يأخذوا من هذه التركة. كلام اشتبه الأول يعني. لا. يعني لا يلزم ولا دليل على أننا نخصم للبنت قيمة زوجها من التركة. أيها. صح كده. لأن تجهيزه كان هبة مسببة. مسببة. هبة مسببة. ولا يلزم أن يجاز في نفس التوقيت لكل البنات 10 ثلاجات 10 غسالات كما نسمع. نعم. نعم. تفضل. طرنا هذا السؤال. عندنا في بلادنا في الأرياف إن الوالد عنده مثلا 4 أولاد أو أكثر يزوج عددا منهم 2 أو 3 فيبقى عدد، فإذا مات الوالد فهنا لا يوزعون التركة إلا إذا أخرجوا يعني زواجة الأولاد الذكور أو حتى إذا كان في بنات، ثم يوزعون بعد ذلك التركة على باقي الأبناء، فهذا صحيح؟ ما هي نفس المسألة يعني غير ملزم من تراضى لكن غير ملزم له. نعم. لكن يعدونه واجبا عندنا في بلادنا. بلدكم لن توجب شيئا. الذي يجب هو الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. نريد البيان يعني. تأكيد المسألة. الحمد لله. تفضل. احتضر رجل فأراد أن يفر من توريث بعض الوارثين، فوهب مالا كبيرا أو جزءا كبيرا من ماله لآخرين ونحو ذلك، فما الحكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في قولك أنها هبة فهذه ليست بهبة في الحقيقة، لأن الرجل إذا أعطى أحدا من الناس مالا في مرض موته أو في المرض الذي يخشى أن يموت فيه فهذه لا يقال فيها هبة، وإنما يقال فيها وصية، والوصية لها أحكام تختلف عن أحكام. كيف يقال لها وصية؟ أنا ما أوصيت، أنا أعطيت الناس خذ 1000 جنيه خذ 2000 جنيه، كيف أوصية؟ أخونا يقول إن هو حضرات الوفاة، وهو حي مرض الموت، يقصد مرض الموت، مرض الموت. طيب احتضر يعني يقصد احتضر، يقول احتضر. أنت ضيقت الخناق، يقول مرض الموت عموما، يعني شخص مريض مرض الموت في مرض الموت قال تعالى يا زيد خذ 1000، تعالى يا عمرو خذ 2000، هل هذه وصية؟ هذا ينبغي إذا مات الرجل فيرجع هو مات قبل أن شعر بوفاته، تصحيح إذا شعر بوفاته أو احتضر حكم ما يعطيه حكم الوصايا. عفوا ابن حزم له كلام قوي يخالف بهذا الرأي، يعني لماذا وصايا؟ الوصية معلومة أنها بعد الوفاة. هذا لما ابن حزم يعني ما الدليل عليه؟ الوصية معلوم أنني أوصي بعد موتي، وهذا قبل موتي وسلمت، لم أوصي. عفنا شغلنا صدرت لم نشعر أنها وصية وهذا مالا يعني ما أخذ الإضرار عموما لا نيته، يعني قصد الإضرار ببعض الورثة. يرد يرد ما فعل على الخلاف على الخلاف القائم كالذي يطلق الزوجة في مرض الموت حتى لا تري. نعم عندك سؤال يا شيخ محمد. احتاج شيخنا من الشيخ محمد بارك الله فيه أن يفرق بين الوصية والهبة، أن يفرق بين الوصية والهبة، ومتى تعد هذه وصية ومتى تعد هبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفريق بين الوصية والهبة كلام كثير، لكن الوصية عطية والهبة عطية، لكن الوصية إنما تؤخذ بعد الموت، أما الهبة فتكون في الحياة. بالنسبة للوصية إذا أوصى بمثلا نصف تركته ومات فلا يفعل أو فلا يؤخذ من هذه التركة إلا الثلث فقط، والباقي يرد على الورث، ولا تكون وصية لوارث، فلو كانت وصية لوارث سيرثه فتكون باطلة. أما بالنسبة للهبة فللرجل أن يعطي ماله كله لمن شاء، بشرط إذا كان للأولاد أن يعدل بين الأبناء، فلو أن يتبرع بكل ماله إذا شاء أو إذا أراد، إذا لم يقصد الإضرار. إذا قصد الإضرار يرد ما فعل. طب هنا سؤال مهم يا أستاذ محمد وفقك الله لكل خير. بارك الله فيك. هل يجب العدل بين الأولاد والبنات في الهبة؟ أو عفوا، ما صورة العدل بين الأولاد والبنات في الهبة؟ يعني أنا أريد أن أعدل بين الأولاد والبنات، هل أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أو أعطي هذا مثل ذاك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فأكثر العلماء يرون أنه للذكر مثل الأنثى. أكثر العلماء يعني أكثر العلماء يرون أن للذكر مثل الأنثى، ودليلهم في هذا عموم اللفظ الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هنا الجزئية اعدلوا بين أولادكم خاصة الأولاد، يعني المعارض يقول أن النبي سأله ألك ولد غيره، قال اعدلوا بين أولادكم على أنه ولد، فلا يحتج به للقائل بأنني أعدل بين الولد والبنت في الهبات الكبيرة التي تقوم كما يقوم الميراث. يعني إذا احتج محتج أن النبي قال اعدلوا بين أولادكم، فاللفظ لفظ الأولاد، اللفظ لفظ الأولاد، لكننا ما أنا أتكلم في حال وجود بنات. وجد هناك لفظ آخر أخرجه ابن حبان عن النبي. لا عفوا، إخراج ابن حبان هذه مسألة حديثية مهمة جدا، وأراك يعني كررتها مرارا. إذا كانت القصة واحدة وهناك ألفاظ متفق عليها في الصحيحين ولفظ أخرجه ابن حبان، فالتعويل على اللفظ الذي أخرجه البخاري ومسلم، لن أعول على رواية ابن حبان وإن كان سنده صحيح. يعني على سبيل المثال لإخواني حديث يا غلام إذا أكلت فسم الله، متفق عليه بهذا اللفظ: يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل من ماليك، من نفس المخرج عند الطبراني بسند صحيح: يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله. أنا إذا جئت أحتج لن أحتج بلفظة يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، ومن ثم أبدع من قال بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القصة واحدة. فهنا سألجأ إلى الترجيح الزامن، هل الأصوب وهي قصة واحدة أن أقول يا غلام إذا أكلت فسم الله، تفسير سم الله قد تقول بسم الله، قد تكون بسم الله الرحمن الرحيم، أو أعتمد رواية الطبراني يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله من نفس هذا المخرج. فالتعويل على أن في رواية ابن حبان وتخالف في لفظها رواية الصحيحين، هنا ينشأ خطأ كبير. الدراسة يجب أن تكون دراسة مقارنة للقصة كلها، وأن تقل الألفاظ التي تفرد بها الأسباب الرواة الضعفاء أو الرواة الأدنى ثقة من الرواة الأسباب. فأرجو أن تحرر هذه الجزئية سواء في هذا المقام أو في غيره من المقامات. تفضل. اللفظ الذي ورد يعني كما تفضلتم لابد أن يكون هناك دراسة مقارنة لهذه اللفظة، من الذي زادها وما درجة ثقة هذا الراوي، لكنها وردت بلفظ ألك بنون غير هذا بهذا اللفظ. هذا تؤيدني ألك ولد غير، تؤيدني ألك بنون، والبنون الأولاد. ولم يثبت بسند صحيح أن للنعمان كان أنه كان له بنات، لما ورد بإسناد عند ابن سعد في الطبقات أنه كان له ابن اسمها أبية، لكن استند فيه رجل مجهول، فلا يعلم أنه هل كانت له ابنة أم لا. فبعض العلماء يرون ظواهر اللفظ بالعدل، يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الذكر والأنثى، إذن تكون الهبة للذكر مثل الأنثى. وبعض العلماء يرى رأي آخر يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الشريعة عموما أن الرجل عليه من التكاليف أكثر مما على المرأة، فلذلك فضل عليها في الميراث. فمن حيث أن الرجل إذا تزوج فهو الذي ينفق، وإذا ينفق على الزواج، وإذا كان له أبناء فهو الذي ينفق على الأبناء، فالمرأة حتى لا تجهز أو لا تكلف أن تأتي بشيء من عند أبيها ولا من عند نفسها، بل هو الذي يطعمها وينفق عليها. فمن أجل هذه نظروا قالوا إنما تقسم هذه كالعطية بعد الموت، يعني تكون العطية قبل الحياة كالعطية بعد الموت، وبما أن العطية بعد الموت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أيضا نفس الأمر في العطية قبل الموت، يفضل الرجل على الأنثى من هذا الرجل. يعني إذا طلعت يا شيخ محمد مسألة شيء من التفصيل، مثلا أنا عندي شقق وعندي بنون وبنات، فقلت شقق أنا إذا مت غدا أذكر له مثل حظ الأنثيين، فإذا جئت الآن وأعطيت لكل ولد وبنت بالتساوي أكون كأني تهربت من إعطاء الذكر ضعف الأنثى. فإذا قلنا أنا أطرح الكلام، يعني أسأل هل قال بكلام الذي سأقوله بعض العلماء أم لا؟ إذا قلت الهبات اليسيرة مثل مثلا أنا بعطي الولد في اليوم مثلا 5 جنيه، البنت أعطيها اللي في سنه 5 جنيه، لن أعطيها 2.5 جنيه. لكن إذا جاءت الهبات التي تقوم مقام الميراث هنا أفرق، هل قال بذلك أحد؟ يعني تقصد الهبات اليسيرة؟ الهبات اليسيرة أيوة نعم. أنت يعني بتأكل ولد بالطين والبنت بالطين، تعطي الولد 5 جنيه والبنت 5 جنيه، هذه معروف أن أظلم البنت في هذه الحال. لكن لو في أشياء تقوم مقام الميراث سأجعل للذكر أن تحب الإنسان. هذا قال به بعض العلماء، قال بالهبات اليسيرة لا يجب العدل فيها، لأن العدل فيها يكون فيه مشقة، على كأحيانا قطعة حلوى لبعض الأولاد دون بعض، أو أن ولد معه في سفر فأعطاه شيئا زائدا، فلا يلزم أن الرجل يفضل أو يعدل بين الأبناء في مثلها. أستأذنكم في اتصال من أبي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا ينفع بيك وبإخواني الموجودين مع حضرتك يا شيخ، وبيك يا السامعين والسامعات، ربنا يبارك فيك. والله معي سؤال في صلب الموضوع اللي حضرتكم بتتكلموا فيه يعني. تفضل. أرجو أن يتسع صدرك ليه يا شيخ، لأن السؤال ده والله بالنسبة لي يعني أي، لكن أوجز أوجز يعني حتى يتسع صدرك. أوجز أوجز. حاضر. معي والدي توفي تقريبا من 11 أو 12 سنة، فقبل ما يموت بشهر معايا أخواتي الكبار كتبوه ان هو يبيع للأولاد، احنا 3 ذكور وثلاث بنات، كتبوه ان يبيع لنا فيلا في قرية من القرى وعمارة في ناجي حمادي. تمام. العمارة دي اللي في ناجي حمادي عبارة عن دور أرضي ودور تاني، خلاص. فاحنا بتطلع لي من نصيب من الأراضي الزراعية مال معين يعني، وبيطلع لي مأجرات من العمارة اللي هي ايه في المدينة. تمام. فاخواتي حطوا فلوس من مالهم الخاص، الاخواتي الكبار، تمام، وكبروا المبنى ده، وبعد كده استردوه من المال العام بتاعي انا واخواتي البنات، خلاص. فهم حاليا بيقولوا لا، البنات ما يرسوش في العمارة اللي هي بتاعتنا يا حمادي، لان احنا دفعنا فلوس. طيب الفلوس اللي دفعتوها استردتوها؟ استردناها ماشي من المال العام، خلاص. فهل للبنات حق في العمارة دي مثلا ام لا؟ وانا يعني هم مش هيدوهم غير شقة واحدة، وهم ليهم نصيب اكثر من كده، انا اعمل ايه عشان ارجع؟ اخي بارك الله فيك، عفوا، مسألتك ذات شعب، فممكن تتصل بالهاتف ان شاء الله ونتناولها بصورة اوسع، لان اخذ نوطي معك بعض النقاشات ان شاء الله. اخي محمد، سؤال بارك الله فيك، ممكن تعطوا رقم الهاتف الاخ المتصل لو وفقكم الله. سؤال، مثلا عندي ابن تزوج وعندي شقة اسكنته فيها، وبنات تزوجنا مع ازواجهن، هل من حق البنت المتزوجة ان تقول يا ابي انت اسكنت اخي في شقة، والمفروض انه يستأجر في الخارج شقة ب 500 جنيه او 400 جنيه، فانا اريد مثله على سبيل العدل، او من غير ما تطالب البنت، هل انا ما دمت قد اسكنت الولد في شقة في بيتي زواج اعطي البنت مقابل ذلك؟ هذا ينبغي ان يكون لا، يعني الا تدخل في الهبة المسببة؟ ولا تزوج ما له مكان يسكن فيه، سكنت عندي. اذا كان الامر كذلك فهي هبة مسببة. شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل هناك ضابط في تعيين الهبة المسببة من غيرها؟ ما في ضابط ضبطه العلماء، لكن الظاهر انه ما يعد العرف سبب يكون سبب. الله اعلم. يعني مثلا اذا كنت شجعت اولادي الذي يحفظ القران منكم له 1000 جنيه مثلا، نعم مثلا، واعطيته مقابل الحفظ، تدخل في المسجد. نعم. تفضل. شيخ محمد بارك الله فيك. وفيك بارك. امرأة وهبت نوبتها وليلتها لضرافها ثم ارادت ان تعود عن هذه الوهبة، فما الحكم؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في تسميتها ضرة الأولى أن تسمى أخت أو جارة أو صاحبة، كما ورد هذا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، عفوا، هنا تدخل، لأن الرسول جاءت امرأة قالت إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي يعطيني كذا وكذا ولا يعطيني؟ فقال المتشبث بما لم يعطك لابس ثوب زور. صحيح مسلم البخاري. هي التي قالت أخرها النبي سكت النبي عليه. خشيت أن يلتبس أختي يعني. نعم. أردت أن أقول أختها ولكن خشيت اللبس يعني فقلت بالرقية. لا وجائز. نعم جائز. الرسول قيل يعني. إذا كان جائز. وحديث أم رومان يا بنية يا بنية إنه قلما أن يكون امرأة رضيئة يحبها زوجها ولا يضرها إلا أكثرنا عليها. لكن إذا قلنا يعني أكثر الحديث في تسميتها أخت وصاحبة أولى من تسميتها ضرة لأن لم تأتي بالضرر. لا الأخت الأخت مدلولها أوسع وقد تلتبس. الأخت مدلولها أوسع وقد تلتبس على الناس. عموما يعني الجواب الجواب بالنسبة ل لا ترجع فيما امرأة وهبت يومها للأخرى فأرادت أن ترجع في ذلك. فإذا ترجع فيما يستقبل لكن ما مضى لا ترجع فيه لأن الحق في هذه الحالة يتجدد لا تعوض لا تعوض فيما مضى لأن هذا رجوع في الهبة مذموم. أما فيما يستقبل فلها أن ترجع لأن الحق يتجدد وقد تتضرر المرأة من بعد زوجها عنها. الله فشيخ محمد هل يجوز لي أن أستوب شخصا شيئا يعني قل له أخي إلا هذا الشيء طيب أعطه لي أو أكون في السائل المذموم؟ لا هذا يجوز إذا علمنا طيب نفس المسؤول. لأن هل من دليله أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اضربوا لي بسهم معكم ثم اضربوا لي معكم بسهم. وكذلك أيضا في حديث قصة العنبر هل معكم شيء منه أيضا في أكثر من دليل. وبوب الإمام البخاري عليه بباب ما باب من استوهب شيئا فقال العلماء شرط أن يكون نفس المسؤول رضي بذلك. يعني لأن بعض الناس يقول أنا لا أسأل الناس شيئا أبدا فنقول إن الرسول استوعب يا فلانة مري غلامك النجار فليعمل لي أعوادا أجلس عليها. أقول الشيخ محمد بن عبد الجواد وفقه الله لكل خير حديث أنت ومالك لأبيك يعني هل معنى ذلك إن أنا ومالي كل ذلك لأبي أو أولا هل هو حديث ثابت عن رسول الله أو ليس بثابت؟ هذا الحديث على الصحيح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الحديث على الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ومن قال بثبوته لم يقل بظاهر هذا الحديث أحد من أهل العلم فيما علمته وكذا نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. كلامك هذا يعني مش ما أدري سميه خطير جدا أو ماذا يا جماعة بيقول على الصحيح من أقوال العلماء فهذه تحملني على سؤال اذكر لي من ضعفه من العلماء. والشيء الثاني أنك نقلت الإجماع على أنه لم يقل بظاهره أحد فمن نقل الإجماع هذا؟ واضح البحث بعد ذلك يا إخوانا. يعني عندي أنا سؤالان من ضعفه من العلماء إذ قلت أنت على الصحيح من أقوال العلماء أنه ضعيف ثانيا من نقل الإجماع على أنه لا يعمل به على ظاهره؟ أولا الحديث لا يثبت له سند كما هو معلوم. أنا ما سألتك الآن عن نفسك سألتك عن من العلماء الذين ضعفوه. نعم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول من ضعف هذا الحديث وكذلك النحاس وكذلك العقيلي وكذلك أشار ابن حجر. الإمام الشافعي ضعف الحديث ضعف الحديث سندا ومتنا أو ضعف بعض طرقه. لا ضعف الحديث سندا وسند جملة. طيب سأذنك في سئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا كان عندي مشكلة إن أنا كان في عندنا قطعة أرض بس موقوف البيع بتاعها وكان في والدتي عندها شقة ادتها لأخويا وقالت هو دي اللي هيتجوز فيها عشان هو ما كانش معاه الفلوس المتوفرة ان هو يشتري شقة عشان يتجوز فيها. فالمهم اتجوز فيها وخلاص خلص الموضوع وهي جهزتني قبل ما هو يتجوز وجهزتني بالمفروض يتجهز. يعني الأرض دي اتباعت من فترة قريبة فانا عايزه اعرف هل عذر ان اخويا ما كانش معاه امكانيه ان هو يجيب شقه انتفى كده والشقه دي ترجع لها تاني وتتوزع بعد ما هي تتوفى كميراث شرعي ولا تفضل هي زي ما هي كده بتاعته باسمه وهو انا اللي مثلا اللي طلع لي من الموضوع ده فلوس جهازي انا بس. الشقه بكام يا اختي؟ نعم الشقه بكام؟ يعني حوالي توصل لها 400,000. وانت جهازك بكام؟ ما تعداش 50,000. نوصي أمك بإكرامك. سألت الحقيقة فالشيوخ قالوا لها رضيها، فأنا مش عارفة ما معنى رضيها، يعني رضيها دي كإيه؟ أصل هو أول الأمر أن الهبات هذا الإيجاب العدل واجب أو مستحب، إذا قلنا أنه واجب فكيف صورة الوجوب؟ فالآن نوصي الأم بأن تراضيك بأي شيء حتى تقترب المسافات، والله أعلم. طب لو هي ما عندهاش الإمكانية أن هي تراضيني بنفس مبلغ الشقة بنفس، لا يكلف الله نفسا لسا، لا ترد. إذا ماتت أمك وهي مكتوبة باسم الولد لا ترد على التركة. نعم، بارك الله فيك. نعم اسم محمد. قلت لنا أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول بصدقية حديث أنت ومالك لأبيك. نعم. كذا زعمت. نعم. نعم. وكذلك الإمام العقيلي رحمه الله تعالى، وكذلك النحاس. أما النحاس فليس من أهل التخصص الحديث. نعم. العقيلي نعم من أهل العلم بال. نعم. وكذلك الضعفاء. وكذلك نعم الشافعي العقيلي وأشار ابن حجر، لأن البخاري ترجم في صحيحه باب الهبة للولد وفيه دليل على أنه يضعف هذا الحديث. هذه إشارة من الإمام ابن حجر عن الإمام البخاري رحمه الله. خل دعنا من الإشارات الآن، يعني من نقل أن الإجماع، يعني هل قولك أن العلماء أجمعوا على عدم العمل به على ظاهره، هل استقراء منك أو هناك من نص على ذلك؟ هو نص، ولكن هو نص من المناوي في فيض القدير رحمه الله تعالى، قال ولم يقل بظاهر هذا الحديث أحد من أهل العلم، وكذلك العظيم شمس الحق العالم أبدي نص على ذلك. طيب الآن إخواني يستأذننا الفصل القصير ويعودون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكنا مع بحثي الهبات وكذلك حديث أنت ومالك لأبيك، وانتهينا إلى أن أخانا الشيخ محمد بن عبد الجواد وفقه الله لكل خير يقول إن الإمام الشافعي يضاعف حديث أنت ومالك لأبيك، ونقل عن المناوي القول بالإجماع بأنه لم يعمل أحد بظاهر هذا الحديث. فإلى تتمة حديثه وفقه الله، عندك المزيد؟ نعم شيخنا، تفضل. العلماء في هذا الحديث انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا بضعفه كما مر عن الشافعي وعن العقيلي رحمه الله تعالى. والقسم الثاني الذي قبل هذا الحديث قبله لكنه لم يقل بظاهره. والقسم الثالث من أهل العلم ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن هذا الحديث حتى مع ثبوته فهو منسوخ بأدلة كثيرة وردت في الشريعة. وذكر عدد من العلماء عدة أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن هذا الحديث ليس المراد فيه الظاهر، بل أنه مخالف لظواهر الآيات التي وردت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ذكروا عدة أدلة تدل على أن الحديث ليس المراد منه الظاهر منه أن مال الولد يكون من حق الأبي أن يجحفه أو أن يأخذه أو أن يستأثر عليه. قالوا إنما المراد أن الأب إذا كان محتاج لهذا المال وكان في حاجة لمال الولد يجوز له أن يأخذ من هذا المال بقدر حاجته في هذه الحالة، في بشرطين: أولا أن يكون محتاج لهذا المال، الأمر الثاني ألا يستأثر ويجحف ويؤدي إلى ضياع هذا المال، والله أعلم. يعني إذا جاء أبوك يأخذ منك كل مالك كل مالك ويقول الرسول يقول أنت مالك لأبيك، فهذا الفهم ليس هو المراد. طيب أيضا أحب أن أستأنس ببعض الأدلة التي تؤيد هذا المعنى التي ذكر من الإمام الشافعي، أن الشخص إذا مات أبوه لم يأخذ التركة كلها بل له السدس فقط، وحديث اقتصام معن ويزيد في العطية وتحاكمهما للنبي، فقال النبي لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد إلى غير ذلك. إخواني لهم أسئلة على هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت أخ محمد أن عدد من العلماء ضعفوا هذا الحديث. وجه تضعيف الحديث هل هو من جهة السند فقط أم السند والمتن معه؟ التضعيف من الجهتين، من جهة السند ومن جهة المتن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرتك، أنا ممكن يعني أسأل سؤال بس برا الموضوع الحلقة، بس ضروري جدا يعني. إذا كان ضروري لأن الوقت ضيق معنا الحق. معلش. لا إن شاء الله ضروري. هي بس يعني ليا أخ كان متزوج وطلق زوجته ومعه ثلاث أولاد، بس والدتي يعني هو معهوش أي حاجة خالص، هو شغلته بس. ماشي ماشي ماشي. والحاجة والدتي عاملة جمعية وعايزة تخش تطلع عمرة بفلوسها، فناس قالوا لها وقالوا لها لازم، مش مهم العمرة، وأهم حاجة أنت تتجوزي عشان تعيشي. ليس بواجب عليها أن تزوجه، إن فعلت فهو فضل، وإلا فليس بواجب عليها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. نعم أخونا الشيخ محمد بارك الله فيك. وجدنا مقرر في مصطلح الحديث أن الحديث إذا وإن كان ضعيفا وأتى من طرق كثيرة يصححه أهل العلم، وهذا الحديث أنت مالك، أنت ومالك الأبيك، ورد من طرق كثيرة، فما الحكم فيها؟ الحديث إذا جاء من عدة طرق نعم قد يصححه بعض العلماء أو يحسنه بالسواد، لكن هذا إذا كانت الطرق متحملة وقريبة الضعف. أما هذا الحديث فكل الطرق فيها مقال مع نكارة متنه، حتى ولو كان له سند قد يحسد في الظاهر، إلا أن المتن حتى يرد الحديث مع صحة سنده إذا كان المتن فيه نكارة. فهذا الحديث فيه نكارة في متنه، وحتى الأسانيد التي وردت ففيها هلكة وفيها متروكين وفيها ضعفاء وفيها مراسيل، فلا يقوى هذا الحديث. وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي والعقيلي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي ضعف أثر ابن المنكدر فقط أم كل الطرق؟ هو قال، هو كان في معرض الكلام عن أثر ابن محمد بن المنكدر، لكن لما سئل قال أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان أخونا شيخنا هذا الحديث أظن له طريق من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فما هي علة هذا السند؟ ولما يقولون أن السند حسن، وإن كان بعض الأئمة كالإمام أحمد وأبي داود يعني لهم قول في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن العلماء إذا أرادوا أن يأخذوا من أحاديث عمرو بن شعيب أخذوا، وإذا أرادوا أن يردوا ردوا، فما هي علة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي الذي في ظاهره أن إسناده حسن؟ العلة التي ذكرتها أنت، وهي أنه أحيانا يقبل وأحيانا يرد، أحيانا إذا يقبل إذا كان موافقا لأصول الشريعة وغير معارض لأصول الشريعة، ويرد إذا كان مخالفا لأصول الشريعة ومعارض لها. ثم أن بعض العلماء قد ذهب إلى تضعيفه جملة، فهذا ينصب على حديث عمرو بن شعيب وينصب على غيره، ذهب بعضهم إلى تضعيفه في الجملة. تقول الآن أن رواية عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده التي ظاهرها الحسن، التي يروى بناء عليها هذا الحديث من نفس الطريق، العلماء يقولون أو الإمام أحمد يقول أهل العلم أحيانا يقبلونها وأحيانا يردونها، فتقول إنها ردت في هذا المقام لكون المتن مخالف لعمومات كثيرة في الشريعة، كالتي ذكرت من أن الأبوين لكل واحد منهما السدس، حديث أنت ومالك لأبيك، وإذا كان الأب كما قال أخي محمد في سنة درسه نهي أن يجور في الهبة، فلأن ينهى عن التسلط على مال الإبن أخذ كل من باب أولى، فلعل هذا هو وجه التضعيف في اسم محمد. نعم. وهو أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نعم في التأصيل العام يحسن ما لم يخالف عمومات أخرى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صلى الله عليه وسلم. نعم. أسأل الله أن يحفظك ويبارك لك في عمرك ويحسن عليك. وإياك والسامعين جميعا. السلام عليكم. فضلتك، كان والدتي توفت المنية من يومين، وكانت مديها لبعض إخواتي فلوس على سبيل المساعدة كدين، وكانت من هي الإنسان يطلع حج، فحاليا دلوقتي المبلغ دوت حال الإخوة كلها تعرف بيه ويتعرض عليهم فكرة إن هي كان نفسها تحج، ولا دول فقط يدفنوا المبلغ واحد منهم يطلع يحج لها لا، هذا المبلغ المال مال وارث يرد إلى سائر التركة ويقسم. المال يعني مال وارث يرد إلى سائر التركة ويقسم، وبعدين رضي أحدهم أو رضوا جميعا أن يحج عن أحد حج. نعم تفضل سؤال أخيك. نعم تفضل. نعم شيخ محمد، هل يقطع الوالد ويحد إذا سرق مال ولده؟ أما الخطأ والحد فجمهور العلماء يقولون أن الوالد لا يقطع ولا يحد بسرقة مال ولده، وذلك لأن في هذا المال شبهة، لأن في هذا المال من الحدود. نسأل الله أن يعين دولتنا على إقامة حدود الله. الدولة شاردة عن الشريعة الآن كثيرا. نعم، لكن هل للوالد، هل يجوز للوالد أن يسرق من مال ولده إذا احتاج؟ إذا احتاج له أن يأخذ ولا يسمى سرقة. نعم، يأخذ ولا يسمى سرقة، لا يسمى سرقة في هذا المال. كيف لا يسمى سرقة؟ يعني هو يأخذ من غير علم ولده. أوجب العلماء له أن يأخذ، هذا واجب على الابن أن ينفق على ابنه. جوز العلماء. نعم جوز العلماء. جوز العلماء. نعم. نعم. نعم. أي سؤال في لإخوانكم؟ عندك سؤال له محمد؟ كنا أقول أن الحافظ ابن حجر قوى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمجموع الطرق، هل له وجه في هذا؟ هو سند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثابت بسند مستقل، سند في الظاهر حسن. الحديث ككل الحافظ ابن حجر قوى بمجموع الطرق. الحافظ ابن حجر وحتى ولو كان قوى بمجموع الطرق فأشار إلى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث، أن هذا الحديث ضعيف، أو أنه تصرف البخاري ليس بس حديث، لا تصرف البخاري. نعم، وهذا الحديث الطرق لا تقوى، الطرق فيها ضعيف وفيها متروكين لا يقوي بعضها بعض. هذا أيضا حتى مع الخلاف الوارد في معناه، الخلاف الوارد في معنى هذا الحديث أو في ظاهر الحديث، يعني أنت تقوي الضعيف بعدم عمل العلماء. نعم كما تقول. تفضل. هل يستسغ أن يقال معنى أنت ومالك ملك، أنت ومالك لأبيك على فرض صحته، أنه أنت في حالة الحاجة بغير إجحاف لمال الولد، يعني له أن يأخذ من مال أبيه؟ وأجاب ضمن من العلماء من قال أنت ومالك لأبيك، قالوا اللام هنا للإباحة، لأمك تمشي. من العلماء من قاس الأم على الأب، قاس الأم على الأب. من العلماء ذهب قاس الأم على الأب. نعم. طيب يا أخي محمد، تفضلت بذكر من ضعف الحديث، فمن من العلماء الذي حكم بصحة هذا الحديث؟ من العلماء كابن المنذر والطحاوي وابن حبان، وعدد من العلماء قبلوا الحديث لكن أولوه ولم يقل أحد بظاهره، حتى الذين قبلوه لم يقل أحد بظاهر الحديث. نعم. هل إذا استدان الأب من ولده مالا ثم جحده أو لم يرده فما الحكم؟ يجوز للوالد على للولد على قول جمهور العلماء أن يطالب الوالد بالدين الذي عليه، لكن لا يحبس الوالد بهذا الدين، جواز له أن يطالب بالدين حتى يأخذه، لكن إذا افترضنا أن الوالد لم يعطي الابن هذا المال قال العلماء لا يحبس الوالد بهذا المال. هل للأب أن يأخذ من مهر ابنته يعني أو يشترط ذلك؟ ذهب لذلك بعض العلماء، لأنه يجوز للأب أن يأخذ أو أن يشترط على الزوج المتقدم لابنته أن يأخذ شيئا من مهرها لنفسه. في الهبات يا أخي محمد، في الهبات زوج سألني سؤالا أول أمس، هو متزوج مع زوجته طيب والحمد لله، يعني المعيشة في وئام ووفاق، فجاء لحظة وئام ووفاق قال تعالي أكتب لك نصف الشقة، كتب نصف الشقة للزوجة عن طيب خاطر وطيب نفس. وبعد ذلك بعد 10 سنين أراد أن يتزوج، فقالت إذن أنا أرفع قضية خلع أو طلاق الضرر، فقال أرد علي نصف الشقة، هل من حقي أن يسترد نصف الشقة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال واضح. هي الآن هو أعطاها نصف الشقة ليس بشرط، إنما أعطاها إذا كانت هبة مطلقة لا تقتضي ثوابا، يعني بمعنى أنه أعطاها هذا ما كتبه لها دون أن يشترط عليها شيئا معينا. أو هي أعطت للزوج شيء دون أن تشترط عليه ثم أراد أن يتزوج عليها فليس لها الحق أن ترجع في هذه. يعني الزوج الآن يأخذ نصف الشقة التي أعطاها لزوجته أم هي حق لها اكتسب؟ حق لها ولا يجوز له الرجوع. نعم بارك الله فيكم إخواني، الوقت مر سريعا جدا وإلا في الحقيقة الحديث لا يمل، ونسأل الله أن يعوضنا وقتا أوسع من هذا الوقت، لكن إخوانكم يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانقضاء. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يبارك في إخواني المحمدين وعبد الغني ومحمود وفقهم الله جميعا لكل خير، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على طلب العلم الشرعي ابتغاء وجهه وعلى الدعوة إلى الله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بالقبول الحسن، وأن يعيننا جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم آمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.